منها يكون موجود. واستدل من استدل بأن فصلان البعير وفصلان الأضاعر والابن عليها الزكاة بهذا الحديث، والأحاديث الأخرى واضحة لا يفقد منها فصيلا واحد، ثم يبطح لها، يبطح يعني هذا الرجل يبسط على الأرض. البسط إما أن يكون على الوجه وإما أن يكون على الظهر، والصحيح البطح بمعنى أنه انبسط على الأرض سواء كان على الوجه ولا كان على الظهر. من انبسط على الأرض يمتد عليه يقال انبطح. فيبطح هذا الشخص المانع من حق هذه الإبل على الأرض. هذه الأرض قاع، إيش معنى قاع؟ يعني مستوية بعيدة طويلة. القاع هو الوادي المستوي بين جبلين، والقصد منه لأن يوم القيامة الله عز وجل يسف هذه الجبال ويبدل هذه الأرض، فلا ترى فيها إلا ما ترى فيها إلا قاعا صفصفا، تراها قاعا صفصفا بمعنى أنها قيعان ممتدة مستوية ملساء ما فيها وحدة ولا أكمة ولا طلعة ولا جبل ولا نتوء. فهذا ينبطح على أرض قاع، وقرقر يعني مستوي، على قاع مستوية ملساء. لو قال ما الحكمة لما وصف هذا الوصف الذي انبطح؟ لأجل أن يقال حين يعذب بهذه الحيوانات يلقى العذاب كل جزء منه، لأنه لو كان في نتوءات لو وقي هذا النتوء جزء من جسده، وليس هناك البطن جزء من جسده يقيه العذاب، كله سيمس هذا العذاب، والعذاب العياذ بالله سنعرف وجهه. فيقول يبطح له بقاع قرقر بطأه بأخفافها وتعده بأفواهها. بطأه بأخفافها لا يكون لطء إلا بالخف، قدم البعير يسمى خف، كما أن قدم الإنسان يسمى قدم، كما كان للشاة والغزال وجنسه يسمى ظل، كما يكون للخيل والحمير يسمى حافر. قال هذه تطأه بأخفافها يعني من باب التأثير، لا تظن أنه تطأها بركبها ولا بكلكلها، إنما بأخفافها الأربعة. وتعده بأفواهها، لا فهم إنسان تعده لعله قرص ولعله عض شيء آخر أراد التأكيد والتهويل. قال تطأه بأخفافها وتعده بأفواهها، ذكر العض بالبعير ولم يذكره بالغنم، لأن عض البعير ونابه من أشد الحيوانات غلظة وألما والعياذ بالله. قال تعتضه بأخفافها وتعضه بأفواهها. كلما مر عليها أخراها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، تمر عليه جميعا، إذا انتهت آخر واحدة منهن جاءت الأولى مرت عليه، هكذا يستمر العذاب كما أخبر صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا يا رسول الله صاحب البقر والغنم، اقرأ. صاحب البقر والغنم. ولا صاحب بقر ولا غنم لا يعطي حقها، ومن حقها أنك تعطي المنيحة لمن يستحق المنيحة، بمعنى تعطي الشاة لإنسان طلبها أو محتاج إليها فتعطيه يحجبها، ويجوز صوفها وينتفع بها مدة معينة سنة شهر شهرين وما إلى ذلك ثم يعيدها. فمن حقها تعهد جيرانك بالحليب وما إلى ذلك. ولا صاحب بقر ولا غنم لا يعطي حقها إلا وهي تجمع له يوم القيامة. يعني يبديها الله عز وجل ما يحيي غيرها لأن الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت تحشر جميع الوحوش كل حيوان يبعث يوم القيامة يقتص الله بعضهم من بعض ثم يقول لها كوني ترابا. ولذا الكافر يتمنى يقول يا ليتني كنت ترابا حين يرى هذه الحيوانات تكون ترابا. تجمع له هذه الحيوانات ويوضع له جواد بقاع قرقر ثم يقول صلى الله عليه وسلم تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. ما قال تعض بأفواهها وتنطحه بقرونها. قد تكون هذه الأغنام وهذه الأبقار ما فيها قرون. فرفع صلى الله عليه وسلم هذا الوهم وهذا الظن فقال صلى الله عليه وسلم تجمع له يوم القيامة ليست فيها عضبة مكسورة القرن ولا عقصة ملتوية القرن. ما في واحدة قرنها ملوي قرونها ملوية ما إنما قرونها مستقيمة. والمعنى واضح ليس كذلك؟ وليس فيها ما هو مكسور القرن. القرن سليم وليس فيها جماء عديمة القرن. إنما يوجد الله فيها هذه يوم القيامة. فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله عز وجل بين الناس. الله العافية في الدنيا والآخرة. ما بعد. قالوا يا رسول الله صاحب الخير عرفنا المال الذهب والفضة عقوبته والإبل والبقر والغنم ومن كان عنده خير ما حد يعرف هذا الحكم. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم مخالف للأجوبة التي مرت. ليس نوع الجواب هو الجواب. فقال الخيل بثلاثة فهم منها أن الخيل لا زكاة فيها إنما الزكاة في الإبل والبقر والغنم. ليس على المرء في فرسه صدقة لا في عبده ولا في فرسه. هذا في صحيح مسلم ما عليه صدقة. فهم منها أن الخيل ما فيها. أبو حنيفة رحمه الله يقول أن في الخيل صدقة إذا كان فيها إناث لأنها مما تتوالى. فجعل الصدقة دينار على كل فرس. والجمهور يقولون ما فيها زكاة. ولذا بين صلى الله عليه وسلم ما قال عليه حقها. قال الخيل بثلاث. الخيل يقتنيها الشخص بثلاث اعتبارات. قال هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فإما أجر أو وزر أو ستر ما تخرج عن هذه الثلاث. إما يؤجر عليها أو يكون آثما باقتنائها أو تكون له سترا له. أما من ربطها عدة في سبيل الله يعني ربطها من اقتناها يعني حالة لابد تربط ربط يعني اقتناها. فمن اقتناها عدة في سبيل الله يعني ادخرها لأجل أن يجاهد بها في سبيل الله فإنه لو أنه طول لها، طول لها يعني طول لها الرسم، ما تربط به يسمى الرسم الحد، يسمى الطول. فهذا الطول قد يكون طويل وقد يكون قصير، إذا كان في المرعى أطاله لأجل أن ترعى ما حولها من حشائش، وإذا كان في الإصطبر قصر الحدمة. ويقول صلى الله عليه وسلم لو أنه طول لها في مرج خصب، أي في قطعة أرض خصبة فيها زروعات، أو في روضة، إما في مرج خصب أو في روضة، كتب الله له عنده ما أكلت حسنات، كتب الله له عدد ما أكلت حسنات. هذا الذي ذخرها في سبيل الله ما أكلت من هذا الطعام، كتب الله له بعدد ما أكلت حسنات في ميزان سبحانه، في ميزان هذا الرجل، وعدد أرواحها حسنات، ما يخرج منها من بول وروث كتب الله له بها حسنات. ولذا أقسم الله بها في العاجيات ضبحا، أقسم الله بخير المجاهدين بشرف هذا الخير، قال سبحانه والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا، أقسم الله بها لبيان شرفها وعظم أهميتها. وذكر الروح ليدل على أن غيرها لو تفاقت شعرها، لو قطع منها عضو، لو حصل لها كذا، كل هذه حسنات. لو قال الإنسان لما ذكر صلى الله عليه وسلم الروضة يعني الأرض الغناء والمروج الخضراء لم يقل يطعمها، لم يقل صلى الله عليه وسلم أطعمها، فيقال أنها أكلت بغير قصد من صاحبها، أكلها لهذا المرج وما أخرج في الأرض لم يكن بقصد صاحبه، فدل على أن ما لم يقصده وانتفع به هذا الحيوان وهو الخيل فهو في ميزان الرجل، في ميزان مالكه. ولو أطعمها من باب التنبيه باب أولى، فلو أطعمها من عنده فالحسنات مضاعفة، فالحسنات تكون مضاعفة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو أنه انقطع طولها، معنى طول هنا ولو انقطع طولها، ولو أنه انقطع طولها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين. استن الفرس بمعنى جرى، لكن اشترط أنه ما عليه راكب، إذا كان راكب عليه يسمى جرى وعدى وسابق، فإذا ما كان عليه إنسان شيء يقال استنى. فاستنت شرفا أو شرفين يعني قطعت مرحلة أو مرحلتين. الشرف هو العدوى والمقطع الكبير من الأرض، فأخذت انقطع لها الحبل وراحت تسعى لأن تكون نشيطة، فذهبت تسعى وتمرح. قال هذه كل خطوة تكتب حسنات لمن؟ هذا فضل أجر الخير. كتب الله له عدد آثارها حسنات. ولو أنها مرت بنهر دجاج يعني نهر واسع لا يريد السقي به، ما أراد أن يسقيه، لكن هو ماشي مسرع للي حاجة لكن ما أراد السقي، فشربت منه، كتب الله له عدد ما شرب حسنات. حتى لو لم يقصد سقيها فسقت عن رغبة منها فإن الله يكتب له بها حسنات. سفر يخبر بعطوه. فمن ربطها تغنيا وتعففا، تغنيا يعني غناء يقتني به عن سؤال الناس، وتعففا إراد تقتنيها إما للتجارة أو لأنها تلد يبيع منها أو لأنها تنفعه في حرثه وأهله وما إلى ذلك، أراد أن يسوق عليها فيستفيد منها. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن ربطها تغنيا وتعففا التماس الخير فيها ثم لم ينس حق الله في بطونها ولا ظهورها، لم ينس حق الله في بطونها ولا ظهورها، في بطونها يعني ما تخرج ما تنزل ما يكون من نتاج لها، وفي ظهورها بمعنى ما يركب عليها وما يركب عليها غيره، قد يحتاجها فارس، قد يحتاجها صاحب حاجة، قد يحتاجها صاحب إنسان ينقل كذا فيعيرها، بمعنى إما ظهورها بمعنى إعارة الذكور منها، أو بمعنى إعارتها لغيره ينتجع منها، وهو الصحيح. قال: لم ينس حق الله في بطونها ولا ظهورها، يعني كان عرضها التماس الخير فيؤدي زكاتها من بطونها فيما يبيع، فيؤدي زكاة حقها يعير ظهورها لمن احتاج، إذا كان كذلك كانت له سترا من النار. مرة نوعين، بقي النوع الآخر، اقرأ يا أخي. اقرأ. ومن ربطها فخيا فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، ربطها فخر، الفخر عن التعالي وإظهار للناس ما عندها، ورياء ليبين أنه من المجاهدين وليس من المجاهدين، أو رياء ليتباهى أن عنده ما ليس عنده. ومن ربطها فخرا ورياء، دل على أن هاتين الصفتين مكروهان في الأموال. فمن اشترى سيارة فاخرة لأجل الفخر والرياء، الفخر واضح، يتباهى أن الذي عندي ليس عندك، فيكون من باب التعالي. وما معنى الرياء فيها في غير الحي؟ يكون الرياء فيها والله أعلم أنه لإظهار الناس أن هذا النوع من المرفوض عندي فأستحق التعظيم، فهم إذا رأوا ذلك فيوهم من نفسه له منزلة، فيوهم غيره أن له مكانة، ويرجو من غيره أن يطعم ويكسى أو ينفع لأجل أن له مكانة، فراء بذلك لأجل أن ينتفع. واضحانا؟ هذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر المعاني والعلل في الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعرف أن مقصود الشارع من وراء هذه العلل وهو فهم أعطاه الله لرجل في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.